Book 2 86 توچيبلرا خرا أسئلة الماضي 2 چوبچن بلچغا شاشر چوبچن بلچغا شاشر أية ربطة عنق قد لبست؟ سد فدا بشدل بدلغر سد فدا بشدل بدلغر أية سيارة قد اشتريت؟ سد فدا ماشين بشافغر سد فدا ماشين بشافغر أية جريدة قد اشتركت بها؟ سد فدا غازيت وزجت خاغر سد فدا غازيت وزجت خاغر من رأيت؟ خطا شلغور خطا شلغور من قابلت؟ خطا شز وچاغر خطا شز وچاغر من الذي تعرفت عليه؟ خطا قش اجغر خطا قش اجغر متى نهضت من النوم؟ سديوا شقزت اجغر سديوا شقزت اجغر متى بدأت؟ سديوا زشو بلاغر سديوا زشو بلاغر متى انتهيت؟ سديوا زشو خغر سديوا زشو خغر لماذا استيقظت؟ سدا وقز جاو الشغر سدا وقز جاو الشغر لماذا أصبحت مدرسا؟ سدا جلي غاجة وز جاو غر سدا جلي غاجة وز جاو غر لماذا أخذت سيارة أجرة؟ سدا تاكسي زجاو بتغر سدا تاكسي زجاو بتغر من أين أتيت؟ تدا شقيجو تدا شقيجو إلى أين ذهبت؟ تدا شقواغ تدا شقواغ أين كنت؟ تدا شوشيأغ تدا شوشيأغ من ساعدت؟ خط وزدي آغر خط وزدي آغر إلى من كتبت؟ خط وزفت خاغر خط وزفت خاغر من جاوبت؟ خطا جواب زبتغر خطا جواب زبتغر